على استعداد أن يقبل التحدي. أعداؤنا عرفوا هذه الصفة فينا فبدأ ينيمك. ليه؟ لأن الناس تستنفر في المصائب. في فبراير سنة 67 بن غوريون رئيس الدولة اليهودية سئل: لماذا لا تمدون أيديكم للعرب بالسلام وهم يمدون أيديهم؟ فقال: نحن أمة لا تحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدوا. لطبيعة الناس في المحن بتنسى المشاكل، يعني خلي أنت وجارك مثلا بينك وبين مشاكل. وانبعث صراخ من دار جارك، أنت أول واحدة تجري عليه، برغم منكم مشاكل وبينكم محاكم وخصومات والكلام ده، تجري عليه على طول. دي طبيعة المحن. العرب أنفقوا 80 سنة من حياتهم في حربين لأجل فحل وناقة، حرب البسوس وحرب دحل الغبراء، حتى كاد العرب أن يتفانوا في روح التحدي الموجود عند العرب. العربي تأكله الشهوات، دي طبيعته. الغربي لا. وذلك ممكن تجد الرجل الغربي يزني ويشرب الخمر وينتج، سالف المصنع ينتج، لان هم الحضاره دي مش نتيجه انهم اعزفه يعني ولا كلام، لا، بخلاف العرب اذا زنى لا يفيد، اذا شرب الخمر لا يفيد ابدا، يبلط في الخاطر مش عايز يقوم من القصه. فدي طبيعه العربي ان الشهوات تاكله، طبيعه العربي. يبقى انا لو عايز اعمل اصلاح لجنس العرب ده ان اغلق عنهم باب الشهوات، ده شرط اساسي، والا تبقى دعوه كل الدعاء كانه بيحرق في الميه. ما معنى ان انا اترك مثلا قنوات الجنس والدعاره والبتاع والكلام ده واحط قنوات للدين في مقابلها؟ ومتى يبلغ البنيان يوما كما له اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ فيبقى اغلاق هذا الباب ده شرط اساسي في اصلاح بلاد العرب. لما جاء الاسلام استثمر هذه الصفات الجيده. العرب، انا الحقيقه واخذ هذا الكلام من ابن خلدون في المقدمه الفصل 27، فصل رائع، وهو يتكلم عن ان العرب لا يصلحون الا بدين او ولايه دينيه. اي شيء لا يصلح العرب اطلاقا الا الدين فقط. وانت اقرا تاريخ العرب قبل الاسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جرى؟ يعني في خلال 10 سنوات كانت لهم دوله. اين هذا الجيل في لدن ادم عليه السلام الى اليوم على الاقل؟ وما كنا للغيب حافظين، اللي استطاع ان يفعل ما فعله الصحابه رضي الله عنهم، حتى كانوا يتسابقون يتقاتلون على الموت. يعني جابر بن سمره، سمره بن جندب ورفض، كانوا 14 سنه او 13 سنه. والنبي غزوه من الغزوه، سمره بن جندب ورد رافع بن خديج. أو قبل رافعا، نعم، لأن أباه قال إنه إن ابني رام جيد، فقبله ولم يقبل سمرة ابن جندب. فقال له سمرة: رسول الله، تقبله وتدعوني وأنا أغلبه؟ فهل طيب تصارع؟ قال: فتصارعنا فصرعته. الرجل عايز يقاتل ويرى ان كيف تتركني وتاخذ من هو اصغر مني، بمجرد انه رامي ده انا اقوى منه. فكانوا يتسابقون على الموت. الذي الموت لا يغلب، لان ملوش حل. اذا قتلته نال ما تمنى، واذا عاش لم يعش الا سيدا. فده ملوش حل، الذي ذهب ليموت ليس له حل. فالنبي عليه الصلاه والسلام اشار الى هذه الصفات، قال: خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام اذا فقهوا. تفقهوا، اخذوا

هل شعرت بهذا؟ فالثلاثة وسبعين باب انت ماشي عمال تلف وتشوف في واحد ممكن يخطف قلبك بعبادته زي الخوارج مثلا، كانت علامة الصلاة ولا في يعني رأس أحدهم كركبة العنز، كنت بجزة كده من كتر السجود وكلا، وكان الواحد منهم وهو صائم لا تستطيع أن تكلمه كفاحا، كفاحا يعني وش الوش، ليه؟ من منفصلي ريح بؤ، ليه؟ من سرد الصيام المستمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، فقال مخاطبا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، يقول لهم هم ها عن ذو الخويصرة، قال يخرج يمضي هذا رجل يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صلاته. انا مش فاهم يعني ممكن الصديق لما يحتفظ صلاته لصلاه واحد من دول، ده بيعمل ايه؟ وصيامه الى صيامه، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون يديني كما في استاذ النبراني، سطحيون جدا. يعني شوف مره واحد مجموعه ماشيه في الطريق فلاقوا نفسهم هيمروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلو عرفوا انهم مسلمين هيقتلوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ويقولون من قول خير البريه. يعرف انت مسلم يقتلك، مسلم يترك. فهم ماشيين اكتشفوا انهم هيمروا على كمين من اكمنه الخوارج، قالوا بس رحنا في داهيه، طب نعمل ايه؟ قال لهم لا احد يتكلم، انا اللي اتكلم نيابه عنكم. اول ما وصل له الكمين، انتم مين؟ فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. اهلا وسهلا استقبلوهم وبتاع، افتح يا المضيافه وافتح الديونيه ومش عارف ايه الكلام، واستقبلوهم احسن استقبال. ليه؟ لان ربنا عز وجل يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. خلاص؟ بعد ما سمعوا الكلام وقالوا لهم قال الله عز وجل كذا وكذا، قال له طيب اوصلونا بقى للدار. طلع معاهم جماعه كتيبه بقى عشان يوصلوهم ايه؟ ثم ابلغوا ايه؟ مأمنه، يعني وصلوا لحد هناك. فتخيل لما يكون بني ادم بهذه العقليه، لما يقول له انا مشرك وجيت اسمع كلام الله ينجو والكلام ده، وواحد اخر لو قال له انا مسلم يقتله. ده بقى باب من ضمن 73 بابا ولم ينتهي هذا الفكر حتى الان، كل الافكار 73 موجوده، لكن في افكار هامده وفي افكار نشطه نص نص وربع ربع وفي افكار نشطه جدا وهكذا، لكن كل الافكار لا زالت موجوده. وانت رجل تريد الجنه في النهايه، فهل من يريد الجنه يجهل علامه الباب الوحيد؟ هل ده معقول يعني؟ يبقى فعلا يريد ان ينجو ده؟ ولا بيتكلم مجرد كلام؟ الصحابه رضي الله عنهم لما تنظر الى الجيل القرون الثلاثه الاولى ترى الدين سهلا جدا، يمكن لك ان تستمتع به وتنفذ احكامه. لما تنزل بعد القرون الثلاثه الاول تجد المساله معقده. يعني انظر الى عباد البصره وانظر الى عباد الصحابه. عباد البصره دول كان الواحد منهم كان يصلي طول الليل وكان يسمع القران يغمى عليه والكلام ده. هل قراتم ان رجلا من الصحابه قرا القران فاغمي عليه؟ هم اهل البصره يعني كانوا اعبد من الصحابه وكانوا يصلون القران اكثر من الصحابه والكلام ده؟ اطلاقا. ان القران اكرم من ان تنزف عليه قلوب الرجال. مش ممكن تقرا القران يغمى عليك. لا، ده انت تقرا القران بتصير قسط مش بيغمى عليك، وتفيد يستقبله قلبك يقشعر جلدك تقوم تنفعل له. الصحابه كانوا كده، وكان الواحد منهم يقرا بالايه الواحده طول الليل ويبكي لكن ما بيغمش عليه. فعلى تميم الثاني من حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. طول الليل لم يتجاوز هذه الايه وهو يبكي. والنبي عليه الصلاه والسلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. طول الليل لا يتجاوز هذه الايه، هل يمكن ان يقف عندها؟ ما الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ بين الصحابه وبين الذين جاءوا بعدهم. الذين جاءوا بعدهم دققوا في مسائل الورع حتى عقدوا الورع. تخيل مثلا أحد كبار العلماء وينسبونه بالتصوف والكلام ده، أظن سري السقطي أو واحد من هؤلاء الذين كانوا على المنهاج الأول، قال: حمدت الله مرة فأنا أستغفر الله من هذا الحمد 40 سنة. أخبر الواحد يقول الحمد لله، إيه الجناية اللي فيها يعني؟ حمدت الله مرة يستغفر من حمد لكنه إيه؟ كأنه ذنب. قال له: كيف هذا؟ قال: كان لي حانوت دكان يعني في السوق، فهب حريق أكل السوق كله إلا إيه؟ إلا حانوتي. فجاء واحد قال له: شوف السوق اتحرق كله ما عدا دكانه. قال: الحمد لله. خلاص؟ وبعدين رجع إلى نفسه وقال: يعني الحمد لله دي معناه أنا كأني فرحان فيهم ولا إيه؟ ها؟ فشعر إن هو كأنه إيه يعني يحمد الله أنه نجا وهلك الباقون. فيقول: فإني أستغفر الله من هذا الحمد 40 سنة. ده كلام ممكن يستقيم؟ ده وسواس. فحصل نوع من التدقيق في مسائل الورع لدرجة إن الورع نفسه صار الإنسان صار موسوسا فيه. وعقد الناس الورع لدرجة إن بعض الناس يقول: أنا لا أعرف كيف أتورع. مع إن الورع سهل ليس صعبا. كل شيء أمر الله عز وجل به ففي إمكان العبد أن يفعله. كل شيء نهى الله عز وجل ففي إمكان العبد أن ينتهي عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسا. لن يكلف الإنسان أكثر من طاقته على الإطلاق. فالورع والإخلاص يمكن تحقيقه. لا، هناك من يقول: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. طب أنا أعمل إيه يعني؟ ما الذي يمكن أن أفعله؟ هو ليس هناك إنسان يكذب على نفسه. يوم ما بعمل العمل لله ببقى عارف إن أنا مثله لله يقينا. إيه اللي بيدخل عليك الشك؟ الشيطان ووسواس الورع هو اللي دخل عليك الشك. وإلا الجماعة الغار وانطلق تعليم السفر، كل واحد يذكر عملا عملتموه، أي عمل صادق. أنا ما أظن إن كل واحد ياخد ساعة عشان يفكر هو عمل إيه لله، إنما انطلق لسانه توا بالشيء الصالح الذي فعله. تحقيق الإخلاص، تحقيق الورع أمر سهل لو أخذته من القرون الثلاثة الأولى. لو أخذته من القرن الرابع أو من آخر القرن الثالث، أنت ماشي الكاميرا الدنيا تتعقد وسط. يبقى عليك بالشرب الأول، كان في الصحابة كانوا يفعلونه رضي الله عنهم. تجد دينا سهلة لا تعقيد فيه حتى في الفقه والسلوك، كل حاجة سهلة. ولذلك قال ابن عمر لجماعة التابعين اللي كانوا معاك، قال: لو عمر أحدكم عمر نوح ما ساوى مقام أحدهم في الصف ساعة. واقف في الجهاد ساعة واحدة بس. لو عمر أحدكم عمر نوح يعمل صالحات ما يسوي ساعة واحدة من هؤلاء إذا وقفوا في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حصل بينهم الشجار، فسب خالد عبد الرحمن فشكاه عبد الرحمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. طب هو خالد من صاحبه؟ بيقول لخالد: لا تسبوا أصحابي. إذا الصحابة رتبة، رتبة في الصحابة الأوائل مهاجرون الذين تركوا ديارا وأموالا وملاعب السلام والكلام ده وهاجروا لله ورسوله. وفي الذين جاءوا بعد ذلك كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فقال: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جبل أحد، أنتم طبعا كمدنيين أدرى بالجبل، طوله عرضه وارتفاعه، لو تحول إلى ذهب يبقى نساوي كام يعني في عالم الأرقام؟ أظن يعني مسألة صعبة تجيب رقم يعني بسهولة. اللي عايز بقى مجمع كامل عشان يشوف حنصل لأني رقم لو جرد أحد تحول إلى ذهب. فلو سلمنا أن إنسانا يمتلك هذا الجرد وأنفقه في سبيل الله، وجاء رجل من الصحابة وأخذ حفنة أو مد من سعير يملأ كفيه وأنفقه في سبيل الله، المد ده يبقى أكثر من هذا الجبل عند الله، مد أحدهم ولا نصيفة كمان ولا نصه كمان. لو الحفنة ده كده إيدك هتاخد إيه؟ تاخد شوالين يعني؟ لا تاخد شوال بتاعك. لو أن هذا الصحابي تصدق بهذا لكان أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي يمتلك جبل أحد ذهبا ويتصدق به. يبقى الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين القدم والفرق، ها؟ فرق وفرق الشعر يعني، والقدم فرق بين السماء والأرض. لماذا نبغ هؤلاء وكانت أعمالهم بهذا؟ والذين جاءوا من بعدهم أنفقوا فعلا في سبيل الله، كيف ارتفع هؤلاء وانخفضت درجة هؤلاء عنهم؟ ده اللي يميز جيل الصحابة عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، تفعيل هذا القانون، سمعنا وأطعنا. ما يقولش لا في حاجة خالص، إنما يباشر العمل، فإذا باشر فعجز تأتيه الرخصة. احنا ممكن نرفض العمل قبل أن نفعله، ولذلك يحرم المرء التوفيق. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزل خاتم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة جاءوا فبركوا على الركب، قال جاءت التي لا نستطيع. ليه؟ لأن الآية معناها أن كل خاطر يقرع باب قلبك أنت محاسب عليك ما لو كنت فعلت. أصبت الواحد بيبقى قاعد في حاله ولاقي الشيطان مدخل عليه الوساوس القهريه والشتيمه بقى في ذات الله والقران والكلام ده، وانا كاره للمسائل دي ولكن داخل عليا. ممكن واحد خصمك تبقى انت عمال تدبر له تقول لما همسكه بقى واذبحه واقطعه واكيسه بقى 16 كيس وارمي كل كيس في حته ومش عارف ايه واعمل فيه واخلي واشرب من دمه والكلام، انت بتقول هذا الكلام مع مقتضى الايه انك انت قتلت وشربت من دمه. طب من الذي ينجو من هذا؟ من هذه الافكار السيئه التي تمر على الانسان. ولذلك الصحابه اللي ما بيقولوش لا ابدا خافوا من المساله دي، وقالوا جاءت التي لا نستطيع. فقال عليه الصلاه والسلام: اتريدون ان تقولوا سمعنا وعصينا زي اليهود يعني؟ قولوا سمعنا واطعنا. قال ابو هريره: فذلت بها السنتهم، ذلت اي سهل عليهم ان يقولوها. قالوا سمعنا واطعنا. فنزلت آية الرخصة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعفى عما يحيك في الصدر وجعل العقوبة على عمل الجوارح. فده بقى تفعيل قانون سمعنا وأطعنا. ما كان أحد منا يقول لا. حديث حذيفة وأختم به، اللي هو مسلم الطبراني وغيره من العلماء، في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كانت في برد شديد لدرجة أن الصحابة كان الواحد منهم يحفر نفسه حفرة ويدفن نفسه ما يبانش غير رقبة يطلب الدفن، لأن هو النهارده أنت لما بتشد البطانية عليك مين اللي بيدف الثاني؟ أنت اللي بتدف البطانية ولا البطانية بتدفيك؟ ها؟ البطانية بتدفيك. طب هي البطانية بتطلع حرارة؟ لا، انت اللي بتدفي البطانيه، لان شحنه الحراره المنبعثه من الجسم البطانيه كتنت بدل ما عماله تتبدد وتطلع في الهواء والكلام ده والبتاع ده انت حبستها، يبقى انت اللي بتدفي البطانيه مش اللي بتدفيك. تمام؟ فهم بقى يدفن نفسه في الرمل علشان يحبس الحراره فيقوم يشعر بالدفن. من امتى الصحابه كانوا بيعملوا هذا الكلام؟ ده الناس اللي بتاتي من الافاق في الحج لما يكون في شهر 8 ولا حاجة حيث تغلي الدماغ من الحر. واحد والله جالي مرة وقال لي: ربنا فرض حج كم مرة في العمر؟ قلت له مرة واحدة. قال لي: أشهدك أنني لن أحج. بعد إيه؟ بعد حجك يا ليه؟ ليه يا ابني ليه تقول أشهدك والكلام ده؟ وأنت راجل تاجر وكويس معاك فلوس وكده. قال لي: ده أنا كنت هموت من الحر. طب الصحابة كان حياتهم كلها في هذا الحر، ولا عندهم مكيفات ولا عندهم حاجة، وكانوا عندهم جلد وصبر والكلام ده. فهل يبلغ يعني من الصحابي انه مش قادر يتحمل البرد فيقوم يدفن نفسه في الرمل؟ المهم الصحابه والكلام ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه، الصحابه العاده فيهم لو سمعوا هذه الكلمه يستحيل واحد يتقاعس. قال: من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه. احنا كلنا خايفين ما ندخلش الجنه حتى لو كنا من اعبد الناس، مش عارفين بما يختم لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لواحد وهو معي في الجنه، يبقى هل في الجنه ولا لا؟ هل في الجنه؟ فاظن ما فيش اغراء بعد كده. انا تصورت بقى ان كل الصحابه كله هيسبق، كله يرفع ايده وبتاعه والكلام ده، ولا واحد قام ولا واحد خرج من الحفره بتاعته. فكرر الكلام: من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه؟ برضه مفيش حد قال. حذيفه بن يمان حس انه هيناديله، فقام غطسان شويه في الايه؟ في الحفر عشان ايه ما يبانش. تمام؟ فقال له ايه؟ قم يا حذيفه. شوف بقى تعليق حذيفه على قم يا حذيفه دي، وهو غطسان مش عايز يقوم. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. قال لك تعالى خلاص قضي الامر. خرج حذيفة بن يمان، قال له: ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ما تعملش مشاكل والكلام ده وخلوني يتألمهم علينا، بس انا عايزك تعرف هم بياكلوا ازاي وعايشين ازاي وخيامهم منصوبه ازاي وهيتحركوا امتى والكلام ده. فحذيفه راح قال: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام. اول ما دعاني فين البرد اللي كان؟ لا، حاسس كاني واقف دش سخن يعني، كانني امشي في حمام. بقول: وذهبت اليهم فوجدت ايه؟ نارا موقده ورجلا يصطلي، يعني ظهره عريان وبيتدفى. فعلمت انه ابو سفيان، فاردت ان اخرج السهم من كنانته وادي له واحده كده في ظهره ولا حاجه. قال: فتذكرت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه لا تدعهم علينا، فحط الايه؟ السهم في تمام؟ ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندهم كذا وكذا وبيعملوا كذا وكذا، واداله ايه؟ تقرير في هذه المساله. قال: فلما انتهيت من كلامي عاد لي القرب. رجع يتكتب تاني البرد بعد ما كان ماشي الحمام. قال: فاعطاني عباءته فتدثرت بها حتى اصبحت، فجاءني فقال: قم يا نومان. حذيفه قال القصه دي ليه؟ علشان واحد من التابعين بيقول له ايه؟ بيقول له: هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. امال هتعملوا ايه يعني؟ هتشيلوه على الرؤوس؟ يعني كانك تقول للصحابه انكم قصرتم في صحبتي. كان المفروض تشيلوه على الرؤوس، احنا لو مكانكم كنا شلناه على الارض، ما كناش خلناه يمشي على رجليه. فقال: يا ابن اخي، أأنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه هذه القصه، يعني ده لو مثلا موجود مكان حذيفه بن اليمان كان يعمل ايه ده؟ مثلا هذا التابعي اللي بيتكلم. انا عايز اقول لكم، اذا اردنا ان نستمتع بهذا الدين قبل ان نموت، لان الدين ده متعه، خساره كبيره الا تستمتع بالاسلام قبل ان تموت. يبقى عليك بالشرط الاول: لا تتجاوز القرون الثلاثه ابدا. من نسج على منوالها ممن جاء بعدها اهلا وسهلا. من لم ينسج لا، مع قف عند اخر القرون الثلاثه الاول، ما قالوه هو الحق اعتقده. دي قرون مفضله اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضلها اجمالا يعني. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث يروى بلفظ الناس كلها بتتداول، ولكنه لا يصح. خير القرون قرني، لا، لم يصح لفظ الايه؟ القرون، انما الذي صح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع هذه القرون الثلاثة المفضلة له لذلك القادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. جزاكم الله خيرا. الأخ في المقالة موقع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.